ولهذا جاء عند الترمذي وغيره من حديث أن عثمان رضي الله عنه كان إذا رأى القبر بكى واشتد بكاؤه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتذكر هذا وتبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. ثم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. نحن مستقبلون مراحل تشيب منها الرؤوس، نحن مستقبلون مراحل لا ندري ما حالنا بها يا أمة محمد. ألا ترون أن الناس يدفنون الميت ويرصون عليه التراب، ثم يتولون عنه ولا يدرون ما يحدث له؟ لا يستطيع أن يتصل بأب ولا بأم ولا بأخ ولا بعم ولا بولد ولا بزوجة، ما ندري ما حدث له. نسلمه لقضاء الله ولحكم الله، ثم لا ندري ما يحدث له، فربما كان في عذاب ونحن لا ندري، وربما كان في شدة ونحن لا ندري. فنحن لا ندري ما حالنا، ما ندري ما حالنا. الحسن البصري رحمه الله كان كثير البكاء، كان كثير البكاء، فعندما قيل له في ذلك فقال: وما يدريني، لعل الله قد اطلع على ذنب من ذنوبي. فقال لي: اعمل فإني لا غفرت لك، فأنا أعمل في غير معتمل، وأنا وأنت ما يدرينا أن الله قد اطلع على بعض ذنوبنا، فقال: لا غفرت لكم. فنحن نعمل ولا قبول لأعمالنا. يا أمة الإسلام، نحن لا ندري ما حالنا مع الله، لا ندري ما حالنا مع الله. فنبي الأمة كان دائما مع البكاء، وكان كثير البكاء. جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كنت أسمع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، أسمع لصدره أزيزا كأزيز الرحى، وفي رواية أزيزا كأزيز المرجل، أي كان صدر رسول الله كان يغلي من كثرة البكاء، كان يغلي غليان من كثرة البكاء، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان الرسول إذا صلى يسمع الصحابة لصدره أزيزا كأزيز الرحى وأزيزا كأزيز المرجل، والمرجل هو الجدر الذي يوضع في النار الحار يغلي من شدة النار. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي. إخوة الإيمان، ألا إخوة الإيمان. لا شك ولا ريب أن كسوة القلوب بسبب الذنوب، وأنها بسبب كثرة الذنوب. ولهذا نحن نسمع ونقرأ عن سلفنا الصالح الذين كانوا كثيري العبادة وكثيري الصلاة وكثيري الصيام، أنهم كانوا دائما مع البكاء، كثيرا ما يبكون من خشية الله، كثيرا ما يبكون من خشية الله. ولا تكسى القلوب ولا تجف الدموع إلا من أهل الذنوب ومن أهل المعاصي. هكذا فنحن نخشى أننا أصبحنا معدودين من أهل المعاصي عند الله، نخشى أننا أصبحنا معدودين من أهل المعاصي. ولهذا كم نسمع القرآن يتلى، كم نسمع القرآن يتلى ولم نكن كالسلف الصالح من في الخوف من الله والخشية من الله. كانت قلوب سلفنا لينة رقيقة عند سماع القرآن وعند سماع المواعظ، كانت رقيقة.